مكبر عالجبين وبهي مصهراني مع ليل العاشقين. يا بهي خبريني يا ابويا علي قتل يتيم قتلوه يسكت عيني يا ابويا من كل دار الهجين. يا بهي انا اصلي صعيدي والناس قدامك شهدة ومحافظ على مواعيدي والتوبة قصدها واحدة انا تايب والنبي تايب خلينا اصحاب وحبايب. انا تايب والنبي تايب خلينا اصحاب وحبايب. انا تايب والنبي تايب خلينا اصحاب وحبايب. مع ابوك ونقرا الفاتحه ومدد يا جناوي نظره وعليه نحلف يمين. يا دهي خبريني يا ابويا علي قتل يتيم قتلوه يسكت عيني يا ابويا من كل دار الهجين. عبد الرحيم يا جناوي محسوبك من